أعزائي المشاهدين، من استاد باليرمو الدولي نقدم لكم مباراتنا الدولية. مش عارف اللايف بدأ ولا لأ. في حد طلع هنا شايفني؟ صباح الخير. صباح الخير اللي معانا، اللي معانا. اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الخير. ده اليوتيوب. طيب هذا الفيسبوك لعين، يا لهوي لعين لعين لعين، ما بيطلعليش كومنتس خالص، هذا لعين. طيب ماشي، انا قلبت 4G. فنيفين نبيل قالت كل سنة وانت طيب، وخلاص بدأت اشوف الكومنتس دلوقتي. وانت طيب يا عبد الفتاح، اشكرك اشكرك. عليكم السلام. شكرا يا ميادة، شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. أزول أنا سهلا، إزيك يا رضا؟ أنا كويس يا شادي. نظارة جميلة فعلا دي حقيقة، عشان جديدة. النظارة دي جديدة. النهارده يعني النهارده عيد ميلادي، ف انه اشكرك يا قمر الدين. استنوا يا اخو ناخد نفسه ويسلم نازلين أسئلة. سكر الصايم ما بيعلاش عن 100 مهما عمل. العب رياضة يعلى. ليه يا شادي؟ ليه؟ أشكرك. بسمة نعيم علام، أشكرك. ماشي، سكر صايم ما بيعلاش عن 100 مهما اكل واشرب سكريات، ملوش علاقه بيه، ملوش علاقه. ده معدل انتاج الكبد. بص شايف ده ريس ده معدل انتاج الكبد للسكر هو بتاعك 100. عايز تعليه شويه ابذل مجهود، اعمل رياضه، ورياضه عنيفه، يعني انزل مثلا بتاع 6 ضغط مثلا، 6 ضغط. فهتلاقي مثلا سكرك عالي. ازيك يا خالد؟ ازيك يا حنان؟ عاملين ايه؟ وانت طيب يا اكرم؟ احمد كرم الدين انت طيب؟ كنت السنه وانتم طيبين. عاملين ايه في رمضان؟ دلوقتي لا كده مش الحوت، مش برج الحوت كده، انا برج الحوت. هو حضرتك مش مذاكر ابراج؟ طب ما تسال يعني، ما تسأل قبل ما تخش تفتي يعني، يعني مش انت الحوت وانا كمان على طول كده؟ طب مش تفكر الاول شويه تعقلها يعني، فاهم؟ وبعدين ما فيش تهنئه بعيد الميلاد، خلاص احنا دلوقتي في العشرة الاواخر. الورد جميل، ريحته خطيره. ايوه، انه في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم من 45 سنة انا جيت. انا جيت زي النهاردة من 45 سنة. مفيش مكمل غذائي مهم اصلا. البسبوسه. اذا نفسه في حاجه يا جماعه ياكلها يعني، بس خليك لطيف يعني، خليك لطيف يعني، يعني جسمك، جسمك ده امان، امانه ربنا عندك، امانه عندك، فاهم؟ يسرى بتقول لك اصعب برج يا دكتور ليه كده؟ مامتي ماليش، انا ماليش دعوه، مامتي هي السبب يا مامتي يا استاذه يسرى. يسرى تقول لك ليه كده؟ برج صعب قوي ليه كده؟ مش عارف ليه كده، انا حر. اشكرك يا استاذه سارة، اشكرك اشكرك. ده اسمه الحمل. بص يقول لك ايه، براءة الحمل في عيني. نعم نعم في عيني. حدث في مثل هذا اليوم من 45 سنة أنا جيت، أنا جيت. محمود شوارب بص بص بيودني ازاي بدلو، بيبدأ بدري. يا ده انت عايزني ليه؟ قد افطر عليك على الصبح. يقول لك مؤنث بيقعدك. هاتي هاتي يا ابن، يا ابن الذين شوارب. شفت الدكاتره بيردوا كلامك؟ اه شفت، وشفت الفيديو اللي انت بعته لي، وبعته برضو محمد عيسى، يا عيسى، عيسى الوزان، محمد عيسى الوزان، محمد عيسى الوزان بعت لي الفيديو ده. دكتور شوف اسمه احمد، احمد شكله اسمه احمد ايه، بس راجل لذيذ يعني، راجل لذيذ. بس هو المشكله انه برضو يعني واخد البرون يعني، فاهم يعني، واخد الكلام من بره. فماشي حلو، ناس بتتفرج عليه، فالناس بقى داخله تعلق عنده وتقول له ايه ده كلام ضياء العوضي، فيرد يعمل قلوب ويعمل ورد، فاهم؟ لدرجة ان في واحد اسمه زين العابدين دخل كاتب له ايه ده كلام دكتور اسامة العوضي، هو رد عليه بقى ريبلاي على الكومنت كاتب له ايه، قصدي حضرتك دكتور ضياء العوضي. ففي سلام نفسي، مش مشكلة الكلام يتقال، المهم حضرتك اصغر مني، ربنا يحميك ويحفظك. نعم نعم نعم نعم نظهر. قلت لك انا جيت من 58 سنة، وقتها كان الزمن كان اسهل من دلوقتي، كان اسهل من دلوقتي. ليه بقى؟ لان كان ريال بريال يعني، انا وقت ما اتولدت كان ريال بريال، فاهم؟ وكانت الدنيا جميلة وبتاع، يعني كان الدنيا الطف من دلوقتي. كل سنة وانت طيب يا دكتور، بالله عليك لو سمحت ادخل مرتفع مع النقرس. سؤال صعب، سؤال دكتور، كلامك بينتشر، الدكتور بيتكلم عن فوائد السكر غصب عنهم، هم هيرجعوا السكر. باشا حضرتك السكر، السكر حضرتك قد كنت قد نشرت حضرتك سابقا نسب تواجد المعادن التي تتطابق مع ما منشور بالنت تخصنا الهيدروجين. ازاي الهيدروجين يساوي 63% او 62%؟ 63% من جسمك هيدروجين بس، بس اه مش بقول وزن، ده عدد ذرات، نسبه عدد ذرات الهيدروجين لبقيه ذرات جسم حضرتك 63%. الهيدروجين بقى في الوزن يعني، لو انت وزنك 100 كيلو الهيدروجين 10 كيلو جرام، في حين ان حاجه زي الكالسيوم اللي انت هارينا كالسيوم كل يوم كيلو واحد جرام، كيلو جرام واحد، ف 10 كيلو يعني 10% هيدروجين وزن. ذرات الهيدروجين 63% من وزن حضرتك، من الاخر كده ماشي. معظم الدكاتره بتنصح تناول اللحمه قبل الرز، ما موقفك من الترتيب هذا او هذا غير مهم؟ ده كلام كفت، كلام عبيط، وحتى لا يحترم يعني، مش حتى كلام عبيط ويحترم، لا يحترم. بص يا احنا سبق وقلنا، والكلام ده انا هشرحه بالتفاصيل ماشي، بس لازم تكون انت فاهم. ما تأكله ده في أنبوبة معوية بتقوم بعملية هضم

ده الماده الخام اللي هصنع منها الاف، وده اللي انا بقى بقول عايز اعمله. ماشي؟ مش انت قلت اللحمه بتزود التهابات؟ اللحمه من المثيرات لجهاز المناعه، ولازم تعرف ان كل اكل حرج بيثير جهاز المناعه بدرجات متفاوته. فاحنا عشان كده بنقول انت هتدي جهاز مناعتك اكل عشان انت محتاجه، ما انت كده كده انت محتاج الاكل. ماشي؟ يعني كده كده انت محتاج ايه؟ محتاج الاكل. ليه؟ عشان جسمك محتاج طاقه، والطاقه دي هيصنعها ازاي؟ شكرا يا جهاد. والطاقه دي هيصنعها ازاي؟ هيصنعها عن طريق معادله مهمه قوي اسمها ايه؟ اكسده الهيدروجين. يعني انت خلاصه الكلام عندك يا باشا، انت وانت طيب يا تامر اشكرك. يعني انت جسمك عشان يطلع طاقه محتاج يعمل عمليه اوكسيديشن، حرق للهيدروجين، والهيدروجين ده قابل للاشتعال. هل النوم بعد الاكل ضرر يا دكتور ضياء؟ لا، كل ونام، كل ونام. كل ونام عادي، مفيش مشكله نهائي في القصه دي. انت جسمك مهيأ تاكل وانت نايم على جنبك، وانت نايم على ظهرك، وتشرب كمان. انت عندك هنا كذا عضله بتقوم بشغل مع بعض، منسق في تنسيق، في كوردينيشن في الحته دي. انت لو بلعت حتى وانت نايم على جنبك كده، وانت نايم على ظهرك مستلقي كده، هتقفل اللارنكس وخلاص وتبلع عادي. خلاص؟ فدي مفيش فيها مشكله، يعني ده مش ازمه. كلت ونمت على ظهرك برضه، استلقيت بوزن حجابك الحاجز برضه مفيش مشكله. طالما معدتك قايمه بدورها عادي، ما هو انت قلبك برضه شغال وانت نايم على ظهرك عادي، بنقبض. معدتك برضه بتنقبض عادي، بس المهم ما تكونش انت واكل. لو انت واكل الاكل التاني، لا، ما انت مضغوط دايما تعبان. سحابة الصيف بتقول لك يا ريتك جزائري. يا ريتني والله. شكرا يا هانيا. مش عارف ليه جزائري بس ماشي. احسن نظريه غذائيه غير مظبوطه في التاريخ لاستعاده النظام الطبيعي للجسم. تناول الرده مهم؟ لا، غير مهم، لا يوجد شيء مهم. يعني انت يا باشا دلوقتي حضرتك عشان تطلع طاقه، ما انت محتاج الطاقه في الجسم ليه؟ عشان انت كل يعني بص، انت اولا غشاء الخليه ده عشان يحافظ على حاجه اسمها النفاذيه الاختياريه. يعني ايه نفاذيه اختياريه؟ يعني انا بعدي مواد ومواد ما بعدهاش، انا بعدي مواد ومواد ما بعدهاش. يعني انا بعدي الدهون، لكن اجي على حاجه زي الصوديوم كلورايد ملح الطعام وما عدهوش، يعني بستاذن الاول، فاهم؟ اجي احط بوتاسيوم ما عدهوش، كالسيوم ما عدهوش. الله، يبقى كل الاملاح اللي بتدوب في الميه، كل الاملاح اللي بتدوب في الميه ما بتعديش من غشاء الخليه. غشاء الخليه بتاعتك بيرفضه. يبقى غشاء الخليه ده بيفهم، غريب قوي، يعني بيعدي الدهون ويجي عند دول. حسني، ازيك يا حسني، ازيك يا ايوب، ويجي عند الاملاح اللي دايبه في الميه وما يعديهاش، ما يعديش السكر غير باذن الله. ده معنى كده ان غشاء الخليه ده عشان يحافظ على هذه النفاذيه الاختياريه محتاج طاقه. فدي اول حاجه، يعني غشاء خليتك محتاج عشان يحافظ على اهم وظيفه عنده، ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان يحافظ على الالكتريسيتي او الكهربيه بتاعت الغشاء ده محتاج طاقه. دايما هو بيحافظ على بره سالب وجوه موجب، فاهم؟ فهو بيحافظ على دي ازاي؟ قصدي بره موجب وجوه سالب، بيحافظ على دي ازاي؟ بيحافظ على دي برضه بطاقه. يبقى كل شغل الخليه بلاش، شغل الانزيمات. انا عايز اعمل اوكسيديشن، لا، عايز اعمل كربوكسيليشن، لا، انا عايز اشيل من المولوكيول او من الجزيء ده ذره، لا، عايز احط له ذره ولا ذرتها بعد اليوم.

على جسم كره الدم الحمراء، فبالتالي عنده اجسام مضاده للاثنين، للاي والبي. ماشي. فالاو يقول لك ايه؟ معطي عام. ليه؟ هو عشان هو ملط، هو ملط فمش هيتشاف. يعني لما انا انقل لك دم او انت تاخد او، فانت مش هتشوفني لان انا ما عنديش بروتين، لكن انا عندي اجسام مضاده. طب يا باشا هي الاجسام المضاده في الدم المنقول، يعني انا هاخد دم من واحد دلوقتي مش هو عنده اجسام مضاده؟ الاجسام المضاده دي مش تكسرش عندي اللي هو عند الاو بقى، ما هو الاو ده هو عنده اجسام مضاده للاثنين، بس هو ما يتنقل له الدم ده مش هيتكسر. اه يقولوا الاجسام المضاده دي اما تتنقل لك هتكسر شويه في دمك لكن مش كتير. فهمت حاجه؟ هو دلوقتي انت مش بقول لك الاو ده معطي عام يدي لكل الناس؟ اه. ليه يدي لكل الناس؟ عشان كره الدم الحمراء بتاعته ملط، هو زيرو، هو ما عندوش بروتينات، لكن هو عنده اجسام مضاده، عشان كده الاو ما يستقبلش غير من او زي، لانه لو اديته ايه مثلا هو عنده انتي ايه يقوم ماسكه، طب لو اديته بي هو عنده انتي بي يمسكه، فالاو يستقبل من الاو اللي شبهه. ازيك يا عادل؟ عامل ايه؟ يبقى الاو يستقبل من مين؟ من الاو اللي شبهه، لكن يدي للناس كلها. فهمت اللعبه كانت فين ولا ما فهمتش؟ اللعبه فين؟ يعني اللعبه فين؟ يبقى انت جسمك يا باشا مستعد باجسام مضاده من قبل انت ما تعي هذا الكلام، ولا قبل ما يتنقل لك دم، ولا قبل ما تتعور. فانت بلاش موضوع اصلا عندي سرطان فجسم يا باشا، اذا كان حضرتك جسم حضرتك بيكون اجسام مضاده للي يعرفه ولا ما يعرفوش، فانت قاعد جاهز. ما تقوليش بقى اصلا جسمي بيهاجم نفسه، ده انت كده هم زرعوا فيك تخلف ما حصلش. ده بيأثر على الناس اللي فصيله دمها او في ايه؟ ما يأثرش في حاجه. دم الحيوانات فيها فصائل، الحصان فيه 8 فصائل، احنا كبني ادمين 4 بس، 4، واحد A وواحد B وواحد الاثنين مع بعض A B وواحد O اللي ما عندوش بروتينات بس عنده اجسام مضاده. فانا اقول لك ايه؟ انا O معطي عام، بس في حاجه، وانا باشا مش انا O عندي اجسام مضاده للA والB، فانا دلوقتي انا ايه؟ هستقبل O، انا ايه؟ هستقبل O، فالO هيجي لي مش هشوفه فمش هكسره، بس هو عنده اجسام مضاده للA بتاعتي، فهيكسر عندي شويه خلايا اه بس مش كتير، تعدي. فهمت حاجه؟ بس مقصود كلامي في الحته دي حكيته ليه بقى يا دكتور منك ليه؟ عشان اقول لسعادتك ان جهاز مناعتك عنده استعدادات من قبل ما يتعرض لحاجه. جسمك مؤهل للتعامل مع اي ميكروب او اي بروتين غريب على وجه الارض، مش محتاج من حضرتك تحفيز. احنا كل اللي بنقوله لحضرتك ايه؟ اختلط باللي حواليك، اختلط بالدنيا، وخلي عندك صدر رحب زي صدور الدجاج كده، خلي صدرك رحب زي صدور الدجاج. فاحنا حاولنا النهارده نوصل حته بتقول هل ما قلت خلاص بقى الحصان ما... لا ده كل الحيوانات عندهم فصائل دم على فكره. خلاص؟ فاحنا النهارده شرحت لك دي عشان تعرف ان انت بدون استعدادات جسمك مستعد، من غير ما تفكر انت جسمك مستعد. تمام؟ A بلس. اه حلو، A بلس، انا A بلس، هما منتشرين الA بلس. لو واحد A اتجوز واحده هبقى اقول لكم ازاي بيتورثوا، لكن احنا النهارده بنتكلم ان انت جسم مشفر نفسه بالظبط. ايوه، ما دي ثيوري، يعني دي ثيوري اسمها كلونال سيلكشن. كلونال سيلكشن يعني انت جسمك يوم ما اتخلق طلع اجسامك المضاد، لا قصدي الخلايا المناعيه تتعرف على خلايا جسمك وتعمل شيفت ديليت، يعني انت عندك اجسام مضاده اصلا كامله وانت عمال تدلل. ايه ده؟ اجسام مضاده ضد الغدد الدرقيه، لا دي الغدد الدرقيه دي بتاعتي، شيل الخصيه، شيل العين، شيل الرئه، شيل. فاهم قصدي؟ فانت عامل اصلا شيفت وديليت. ما ينفعش حضرتك وانت بتعمل دي ترجع في كلام، يعني عمرك ما هتعرف تضرب درقيتك مش تضرب الدرقيه بتاعتك، فما تقلقش ما تقولش اصل انا جسمي بيهاجمني. ليه انت عملت له ايه؟ ما سمعتش كلامه في ايه؟ لا بشويش لو سمحت، او برضك على مهلك كده منك. الحالات اللي اتحسنت محمد عيسى، هل هنأتم اخاكم عيسى بعيد الميلاد؟ كل سنه وانت طيب يا عيسى، كل سنه وانت طيب يا عيسى. عارف انت الفيلم ده؟ محمد عيسى كان عايز عروسه، وبعد كده جات لي البت بسمه، بس جات لي مشلوله، وانا قلت لكم انها كانت مشلوله، كانت جايه ما بتتحركش. بسمه جات لي بعد شهر او 5 اسابيع، خست وحلوت ومشت. وخلي بالك مش اول حاله الاقي منها شلل اعصاب او اصابه عصبيه شديده من ورا الجابه بنتن والنيورونتين والجابي ماش. اديني قلت اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم بلغت. النيورونتين والجابا بنتن والجابي ماش، كل الحاجات اللي فيها منها 100 و300 و600 و900 دلوقتي، شفت من وراها اصابه العصب الثالث وحولت، كانت قاعده في امانه الله وحولت، شفت منها عصب سابع، شفت منها عصب خامس، شفت منها شلل في طرف كامل، شفت منها فود دروب، شفت. بس ما مشي بفضل الله. الاستاذه حور اللي قلت لكم كان عندها ورم في المخ وخرم الكاب او شل الكاب بتاع السكال وطلع بيها، وكانت جايه ممدده مسقطه ما فيهاش حاجه، الحمد لله اهو فاطمه رجب فاكره ايه. حور جات لي تاني مره بتتكلم وبتتكلم معايا انا. حور كانت جايه لي اول مره ما فيش فيها احساس، تاني مره جت بتتكلم وقاعده وفايقه وواعيه. وان شاء الله نطلع حور قريب مع نطلع مع بعض، بس بنتفق الاول هنعمل ايه في الورم الكبير اللي طالع بره راسها ده، الورم كبير قوي طالع بره الراس. والثالث مره بعد الجراحات يطلع تاني. فبسمه مشيت وحور بفضل الله اتحسنت وقامت اتحركت بفضل الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. و محمد جمال اللي انا حطيت البوست بتاعه اللي هو كان باعت ان مراته حملت بعد تقريبا 6-7 شهور او اكتر على النظام، الحمد لله. طيب انا ما رضيتش اكمل طبعا البوست بتاع محمد جمال لانه في الاخر عصبني، لان الباشا بعد ده كله سكين رياكشن بس يا تامر، لا ده جابا بنتين ده من اغزر الادويه اللي شفتها في السوق، من اغزر الادويه اللي بتعمل اصابه مباشره على الاعصاب. يعني انا ما شفتش دواء يتاخد بصوره ريجولر لمده قصيره ويجيب نتيجه كده. النيورونتين والجابا بنتين دول شفت منهم اصابات عصبيه وقتيه، واحده عصب العين يتشل، عصب الثالث يتشل فجاه وعينها تحول كده، شفت ده، شفت عصب سابع، شفت بق اتحول، شفت عصب خامس، شفت. صباح جمال بتقول لك انا اتحسنت كتير من السرطان. وحنان عبد الفتاح، السرطان عندنا منه كتير جماعه، السرطان ما هوش مرض انا بجري منه ولا بستخبى، دي خطه وانا بتعامل معاها بوليتيكال، بتعامل معاها سياسيا مع الجسم، بتعامل مع الجسم، انا بتعامل معاها سياسيا. انا بشوف جسمك عمل الخطه دي ليه. رحاب ابو زيد، ازيك يا رحاب؟ قلت ناس بيكتبوا جرعات مخيفه. طبعا قاتل قاتل، شفت من شفت فود دروب ورجليها غدا درويش رجلها سقطت فجاه، ودكاتره العظم بيكتبوا الجابي ماش ده عمال على بطه. مفيش يا باشا حاجه اسمها انسولين بيقلل اعراض السكر، مفيش دواء بيعالج اعراض حتى، الدواء بيحط جسمك قدام متاهه جديده. يعني حتى الادويه الموجودة في السوق دلوقتي أو منذ بدء الخليقة منذ بدء الدواء، مفيش دواء لحد النهاردة لا بيحسن مرض ولا بيحسن عرض، هو بيحط متاهة جديدة قدام جسمك، فجأة جسمك بيلاقي نفسه ضغطه وقع، فجأة نبضه وقع، فجأة الكوليسترول مصانع بتقفل، فجأة السكر انهار، فجأة أنت فاهم الفكرة اللي بتحصل إيه؟ فبتقوم أنت ما اتحسنتش، أنت جسمك تاه تاني، أنت زودت عليه متاهة، بدل ما تاهت للالتهاب بقى التهاب وسكر بيقع ومخازن بالدهون بتزيد، فهو تاه تاني، دخل في توان جديد. رحاب ابو زيد دكتور يا ماسترو. ارحاب يا ابو زيد. اشهد ابو الزين بيقول لي ارحاب ابو زيد دكتور يا ماسترو. فهمت ايه؟ بيقول لي ارحاب ابو زيد دكتور. طب شكرا شكرا يا شهد. مفيش دواء بيحسن ولا بيقلل الاعراض، انت بتدوخ الجسم. هوبا ضغطي، هوبا سكري، هوبا نبضي، هوبا كوليسترول النهار. انت يا باشا بتعمل كده، بتقلل نبضك بالكونكور والبيتا كور، وبتقلل ضغطك بالناتريليكس والكوبرسيل والاكسبور، وبتقلل الكوليسترول وبتمنع تصنيعه بالكريستور والاتور. انت يا باشا بتعمل كده دلوقتي، فجسمك بيقف كده. ايه ده؟ انا ضغط وقع، طب انا عايز اعلي الضغط عشان الدماغ، ونبدا نشتغل. رضا رضا ور، عندي حاله عصبيه شفيه تماما، الله يجزيك بالجنه يا رب. انت من بلد ايه يا رضا؟ رضا رضا رضا رضا رضا. لا، العلاج الطبيعي تاثيره او الايفكت بتاعه محدود، هو ليه دور بس محدود. حركه العضلات الاراديه لا يغني عنها شيء. اما واحد يقعد يفعص في ظهرك، هفك لك النهارده واعمل التهاب النهارده، موافق، بس الالتهاب ده لو انت ما كملتش مش هيحصل حاجه. يا دكتور امي تتحداني وتقول رز ناشف وبطاطس ما راح تنفعك. تتحداك في ايه امك يعني؟ امك تتحداك في حاجه واحده بس، لو قالت لك امه لو قمت وجبته لك بس، فانت تستحسن ان انت تجيبه لوحدك بدل ما هي تقوم وتجيبه لك. غير كده ملهاش عندنا اي اضافه. يعني مع احترامنا لست الحاجه يعني، عشان عيد الام كان من كام يوم، فمالوش عندنا اي. ولو سمحت ما تعصبونيش النهارده، النهارده عيد ميلادي. عيد ميلادي لمين؟ ماشي على النظام بس مفيش انتصاب. لا اله الا الله، وده اخر اللي يمشي على النظام. ودي وكانت الناهيه، وكانت الناهيه. انا المفروض ما اقراش كومنتات تاني، انا هقفل الكومنتات زي ما كان بيحصل تاني. خلاص يا كمال بقى، خلاص انت مصمم ايه؟ ما قلت خلاص، انا قريت انت فاجئتني فقريت فقلت خلاص. لو سمحت خلاص يا ابني خلاص. يعني نظام يعالج السرطان ويعمل كده يا ابني؟ عيب ما ينفعش. مين اللي موحيك عليها ده؟ انت مستصدني يا ابني. خلاص خلاص، ويحك يا رجل ويحك، الويح لك الويح لك. خرجتني يا ابني عن فصل الدم والله. محمود شوارب يعني ماشي على نظام بس مفيش نفس. هو فاجئني برضه، هو دخل عليا ماشي على النظام بس مفيش انتصاب. خلاص ماشي خلاص. حمله تدعمني، هنعمل حمله تدعمني. تعاطفك لوحده مو كفايه يا باشا، وقف النظام ده يا باشا كله للحته دي. لو النظام هو السبب في الموضوع ده يا باشا وقف النظام. الله، هو ليه ليه ليه؟ مش حاجه مقدسه في الدنيا، كله الا مصلحتك انت، كله الا مصلحتك انت حبيبي انت. اوعى تزعل خالص، انت اوعى تزعل خالص. لكن النظام ده مهما كان بالنسبه لي مهم، او مهما كان بالنسبه لي يعني اخر ما توصلت اليه وربنا انعم عليا بيه، لكن برضه يا باشا لا، مصلحتك عندي اهم. كله الا دموعك انت. عاوز اكتبها بالسين كتبها بالصوت. لا يا باشا، يعني حضرتك ماشي، حضرتك يعني خلاص مش هعرف، مش هعرف ارد، مش هعرف، مفيش انتساب. هو فاجئني فخلاص. وفي عيد ميلادي ضايقني يعني، حضرتك تخيل انت في حد في عيد ميلادك عمل فيك العمله دي. ربنا يا اخي ما يكتبهاش على حد يعني، ربنا ما يكتبهاش على حد. على العموم انا بشكركم على يعني حسن التعامل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنتكلم بقى بإسهاب الفترة اللي جاية دي على مصانع الطاقة والحاجات دي. حسن عادل بيقول لي حضرتك مدخن؟ لا بشرب دخان. الورد ده عشان عيد ميلادي. بالظبط بالظبط بالظبط. انا بشكركم على حسن الاستماع وبتمنى ما اكونش ازعجتكم. النظام النظام قال لك انا ماشي على النظام الحمد لله، بس ما فيش انتساب. لا ما فيش انتساب. ارجوك ارجوك ارجوك ما تفرجهاش اكتر من كده. اي نظام في الدنيا يعمل كده يا ابني تسيبه وتجري على طول. الله، انت مستني مين يقول لك مصلحتك فين؟ ما تضيعش نفسك، ما تمشيش ورا الوهم. الاستاذ اولاد عبد الكريم للمقاولات قال لك كل ده كذب وما تصدقوش، وانا معاك. انا بقول لك بس بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع. ادعوا لنا اليومين دول، الدعاء الايام دي مستجاب. ادعوا لاخواتكم في غزه، ما تنسوهمش من خالص الدعاء. يمكن ربنا يكتب لنا من فضله بسبب دعائنا ليهم، ويمكن ينصر حد هناك بسبب دعائنا ليهم. ازيك يا مجدي، عامل ايه يا حبيبي؟ مجدي بولس والله العظيم انت اللي وحشني يا حبيبي. ادعوا لاخواتكم في كل مكان، ادعوا لاخواتكم في سوريا، ادعوا لاخواتكم في كل حته، وامنوا ان ربنا بيسمع وبيستجيب. خلي بالكم من صحتكم، لان صحتكم دي امانه عليكم. محدش هيخاف عليك اكتر من نفسك، وما تحاولش تقنع نفسك بحاجه انت شايفها غلط طول عمرك، ما تحاولش. خلاص. اللهم اللهم اجعلنا نرى الحق حقا وارزقنا اتباعه، ونرى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خلي بالكم من نفسكم واصدقكم الله، وادعوا لنا ادعوا لنا بالتيسير وسداد الدين، ادعوا لنا بالثبات، ادعوا لنا ادعوا لنا وادعوا لنفسكم وادعوا للناس كلها يا رب. اشكركم على حسن الاستماع. صباح الخير. صباح الخير يا جماعة، صباح الخير.